إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اليوم مع حضراتكم المباركة نقف مع صفة عظيمة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ارتضينا ألا نعبر عن حبنا له صلى الله عليه وسلم بمجرد الصلاة عليه، ولا بمجرد ذكره، ولا بمجرد قراءة سيرته، هذا كنا نطبق هاي القضايا، ولا بمجرد الاجتماع في حفل بمولده، هذا كنا نطبق يعني، بل نضيف على ذلك اتباعنا له صلى الله عليه وسلم، الاقتداء بسيرته العملية. اليوم نقف مع صبر النبي صلى الله عليه وسلم، والذي جسد الأنواع الثلاثة للصبر: الصبر على الطاعات، الصبر على المعاصي، الصبر على الابتلاء. بعض الناس يزدري كلمة صبر، وعندما تقول له، عندما يعرض لك مشكلة تقول له اصبر، يقول نعم اصبر لكن اريد حل واقعي. صبر مو حل واقعي، هاي صبرنا سنين طويلة، اريد حل واقعي، اريد حل عملي حسي. تقول له اصبر، لك اصبر، هذا كل الناس تصبر، نحن نصبر وما حلت مشكلة. لا، هذا ما فهم الصبر، ما فهم الصبر فهما جيدا. ارجع إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم وصبره، صبره على الطاعات. عندما قال له تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، فقام 20 سنة ولم يتأفف ولم يتأوه أبدا، هكذا صبره صلى الله عليه وسلم. حتى عندما نقرأ نطبق يا إخواني، لا نقرأ لمجرد يعني تنغيم الآذان وتنوير الأذهان فقط بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هي سيرة عطرة، لكن نريد التطبيق، فإن الساحة الإسلامية تبكي من قلة التطبيق. صبروه على الطاعات وصبروه على المعاصي. عندما أغروه صلى الله عليه وسلم بأن يجعلوه سيدا أو يجعلوه أكثرهم مالا، فرفض صلى الله عليه وسلم. وكلمة رفض يعني ما ينبغي أن تمر من أذن وتخرج من الأخرى، يعني حلل كلمة رفض. الآن إذا جاءتك إغراءات فهل ترفضها أم أنت تنغمس فيها؟ يعني الحقيقة شفنا كثير من الناس بإغراءات بسيطة يبيع دينه ومذهبه، لا ولا، لا براء، لا دين، لا خلق، لا مبادئ، لا قيم، هذا هو مسكر وطحين، راحت الدنيا وما فيها، وعليها يقيم. فقبل كم يوم كان المسجد ينطي تمر وطحين ومعجون، والله المسجد على رأس المسجد، وراها المسجد ربما ما جاءته إمدادات أو جاءته إمدادات قليلة توزع على طائفة معينة من الناس المحتاجة، هذا هو. سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، يعني يكون ولاءنا كولاء النبي صلى الله عليه وسلم، وصبرنا كصبر النبي صلى الله عليه وسلم. عرضت عليه الدنيا، قالوا له إن شئت أن تصبح سيدا جعلناك، وإن شئت أن تصبح أكثرنا مالا جعلناك، وإن كنت مريضا جلبنا لك الحكيم يعني الطبيب كي يداويك. وبعثوا له سفيرا من عندهم هو عمه أبو طالب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مجاوبا عمه الذي هو سفير المشركين والذي مات على دين آبائه خلافا لفرقة منحرفة من فرق المسلمين التي تجعله صحابيا وتنادي برضي الله عنه، لا لا هو مات مشركا على دين آبائه، قال له يا عم والله لو جعل الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الدين ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. يعني هذه هم تكون شعارنا إحنا، مو إحنا ندعي أن أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم، مو الادعاء ما يكفي، ترى ننادي كما نادى النبي صلى الله عليه وسلم. لو وضعوا الشمس في أيماننا والقمر في شمائلنا على أن نترك هذا الدين، على أن نداهن على حساب هذا الدين، على أن نجعل بطوننا أغلى من هذا الدين، ما فعلنا ذلك. أريد هذه الكلمات شوية يعني تدخل في الآذان، تنغرس في الأذهان. يعني الدين أهم شيء، الدين يكون أغلى من البطون. هذا الكلام نظريا الكل يوافقون عليه، بس عمليا لا لا. صبروه على المعاصي، صبروه على الابتلاء. وما أدراك ما الابتلاء؟ كان أكثر الناس ابتلاء فليسمع أهل البلاء. ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بموت أولاده وبحالته الفقيرة وبأذى المشركين عندما رزق النبي صلى الله عليه وسلم بابنه إبراهيم، فرح به فرحا عظيما حتى كان يحمله ويريه للصحابة العلماء ويقول لهم هذا إبراهيم، هذا ولدي إبراهيم، وما هي إلا شهور حتى مات إبراهيم. فمزق قلب النبي صلى الله عليه وسلم حزنا عليه، ولكن في هذا الحزن هل خرج عن أمر الله؟ لا، كان شعاره صلى الله عليه وسلم إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي الله وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. هكذا هكذا الرجال، هكذا الجبال لا تهزهم المحن ولا تثنيهم العواصف، لا نقول إلا ما يرضي الله. خليها بالك، حتى عندما تصب بمصيبة هل تقول هذا الكلام؟ هل تقول لا نقول إلا ما يرضي الله؟ هي الصدمة الأولى خاصة. بعدها ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم بفقد بناته الأربع وبفقد أولاده جميعا، ثم بعدها بفقد زوجه وأحب الناس إليه خديجة الكبرى رضي الله عنها، ثم بعدها بفقد عمه أبي طالب الذي كان محاميا عنه ضد المشركين. كل ذلك ما هز النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا شي علمنا يا إخواني، يعلمنا أن نقتدي بهذا النبي العظيم في صبره، نقتدي به في صبرنا على الطاعات، في صبرنا على المعاصي. الإنسان الذي حرم من هذه الحياة الدنيا لم يرزق المال الذي يكفيه ويكفي عياله، الشاب الذي حالت بينه وبين العفاف والزواج مثلا محن الحياة وصعوبة الأحوال، يصبر حتى يغنيه الله من فضله. الامرأة التي صبرت، التي تمردت مثلا وأوذيت في الحياة الدنيا من قبل الزوج، تصبر. الرجل الذي ابتلي بزوجة غير طائعة لله، يصبر على أذاها. الولد الذي ابتلي بأب معاد له عن دين الله، وما أكثرهم، يصبر على ذلك. الذي ابتلي بأعداء من أقاربه، وما أكثرهم، يصدونه عن دين الله تعالى، يصبر على هذا ولا يهتز أمام العواصف. وخاصة الذي ابتلي بالفقر، لأن الفقر أليم. يقول الإمام علي رضي الله عنه: لو كان الفقر رجلا لقتلته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الجوع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. ولكن نقول للجائعين، للمحرومين، للفقراء: عليهم أن يصبروا على جوع الدنيا، كما جاع نبيهم صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الجن والإنس والملائكة والأنبياء. عليهم أن يصبروا، وعليهم أن لا يمدوا أيديهم إلى الحرام مهما كان قليلا، ولا يستقلوا أي شيء من الحرام. ففي الحديث الذي يرويه الإمام البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثقل على رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم المرض، فعندما أدركوه فإذا هو قد مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو من أهل النار. فذهبوا إلى بيته فإذا هو قد غل عباءة غلها سرقها أدخلته النار. والآن فليستمع الذين غلوا كل صغيرة وكبيرة ولم يعيدوها إلى بيوت الله تعالى، ولم يعيدوها إلى الأمناء من هذه الأمة، فليستمعوا إلى حديث صاحب العباءة، وعليهم أن يتوبوا إلى الله تعالى، فإن الله يقبل التوبة. لا يتصوروا الأمر انتهى، لا، الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، وعليهم أن يقاوموا أنفسهم. إذا النفس ما تقبل، تقول له: كيف الناس راح تعرفك، الناس كذا راح تتكلم عليك، يصبر على هذا الأذى، ولا يصبر على نار الآخرة. جعل الله وإياكم ممن يصبرون ويقتدون بنبيهم صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم. الحمد لله، وبعد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرافع لواء المجد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد القائل في الحديث الذي يرويه الإمام البخاري والإمام مسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأحكم له بنحو ما أسمع، فمن حكمت له بشيء فإنما أقتطع له قطعة من جهنم. هذا الحديث له قصة. رجلان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يختصمان في حق، فكان أحدهم ألحن يعني أقوى وأبلغ في الحجة من صاحبه فأخذ المال، فقال الآخر: يا رسول الله، هذا أخذ مالي، أخذ حقي. فقال: أرجع له حقه. فخاصم بحجته، ففهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الحق للأول. فعاد ثاني مرة أخرى قال: يا رسول الله، هذا حقي. فرجع الأول وخاصم بحجته وكان بليغا. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ثاني مرة ثالثة: يا رسول الله، هذا أكل حقي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة عندما يرى النفوس الضعيفة المادية يرجعها إلى الآخرة، قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأحكم له بنحو ما أسمع، فمن أعطيته شيئا فإنما أقتطع له قطعة من جهنم أو قطعة من النار. فقال الأول: هذا المال له يا رسول الله. إذن نحن نريد المجتمع أن يتربى على الآخرة. نحن ما نريد المجتمع مثل ما كان سابق، ما راح نخليه أجهزة أمن ومخابرات في البيوت بحيث ما يستطيع أن يتكلم، لا لا، خليه يتكلم، لكننا نحيله إلى المخابرات الإلهية، إلى الأمن الإلهي الذي يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. هذا هو الأمن. فعندما يأتينا إلى المسجد ليخاصمنا نحيله إلى الآخرة، ثم نعطيه ما يستحقه. شفت بهاي الأيام يا إخواني كثر الكلام عن المساجد في قضية توزيع المواد أو المواد الطبية، وهذا ينبغي أن يكون الإنسان منصفا فيه. أحيانا بعض المساجد تأتي إليها مواد محدودة فيوزعون، اللجان المباركة في الجوامع توزع على أهل الحاجة. يأتي أناس لا هم عندهم إلا الدنيا، يأتون ربما بسيارات فخمة وهم معروفون، ولكن عندما يأتون إلى هنا نحن نعطيهم ونقول لهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أخذتم حق غيركم إنما تقتطعون لأنفسكم قطعة من النار. سمعنا كثير من الناس يسب المساجد، يسب الخطباء، يسب الإسلام، يسب دينه، لأنه ربما لم يأخذ حصة كافية وهو يعلم أن المواد محدودة. وهذا يعني ينبغي أن لا نصرف بحقه كثيرا من الكلام، ينبغي أن لا نضيع كثيرا من الكلمات بحقه. الذي قدم بطنه على دينه خلاص، هذا هو، ما زال البطون صارت أغلى من الدين، ما يحتاج نتكلم، تقف هنا كلمات الخطباء وبلاغة الحكماء، ما يحتاج نعلم أكثر. ولكن ننصح الناس الذين يقدمون بطونهم على دينهم: يا إخواني، الدين هو الذي يرفع، مترمل المعجون والعدس، الدين هو الذي رفعنا، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. إذا باشر الكفار جابوا لكم المواد وجابوا لكم الدنيا بأسرها، لا تحبوا الكفار، ربوا أبناءكم، ربوا أبناءكم. إذا صافحوا الأمريكان والبريطانيين أن يغسلوا أيديهم 7 مرات إحداهن بالتراب لأن هؤلاء كلاب الدنيا، هؤلاء كلاب الدنيا والآخرة، جاءوا ليغزوا هذا البلد ليدمروه، ثم بعدها يظهروا للجهلة بأنهم ملائكة الرحمة، بأنهم جاءوا لينقذوا هذا البلد. احرمونا اطلع من جهنم انفوت بئس المصير. لا، نحن كنا في استبداد، ينبغي لنا ان نعتبر، ان نعتبر عندما كان الكبت علينا الله سبحانه وتعالى ازال هذا الطاغوت بما شاء من جلوده. ان الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. هذا لا يعني أن نمدحهم أبدا، هؤلاء سفلة مجرمون أنجاس، إنما المشركون نجس، ربوا أولادكم وربوا أنفسكم قبلها على عقيدة الولاء والبراء، ألا تحبوا إلا دينكم، ألا تحبوا إلا نبيكم صلى الله عليه وسلم، لا تبيعوا دينكم وإسلامكم بعرض من الدنيا، لا تخادع الله ورسوله. إن الذي يخادع الله ورسوله ما يخدع إلا نفسه. يأتي أحدهم إلى المسجد، إلى العيادة، لا تدري هل هو مريض أم هو دكتور طبيب، يطلب دواء للضغط مثلا أو للقلب أو للسكري، أخي شمالك يا لطيف بس خلينا نطلع معيش نطلع فارغ من يا أخي. يعني هو هذا الطبقة يعني راح تغنيك يعني في الدنيا؟ هاي الطبقة فوق الجهنم، حبة واحدة تأخذها. من يعمل مثقال ذرة خير يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى. هاي الطبقة يجوز فوق الجهنم، مع أنك تصلي مثلا ربما وتحج وتزكي وأنت غني، إذا أخذت مثقال حبة من خردل مما ليس حقا لك ربما يدخلك جهنم. فعليك أن تصبر على جوع الدنيا، أيام دهرك إن وافتك معسرة، مخلف ظلمتها أنوار إيتاري، وسنة الله في الدنيا مطابقة للخليقة فافهم حكمة الباري، أيام دهرك إن وافتك معسرة، مخلف ظلمتها أنوار إيثاري، فافهم وظيفتك الكبرى فأنت بها، وظيفتك الكبرى هي الإسلام هي الدين، فافهم وظيفتك الكبرى فأنت بها أصبحت ذا قيمة عليا ومقدار، واجعل شعارك في دنيا تفارقها صبرا على الجوع لا صبرا على النار، واعلم بأنك مملوك بمملكة ما أنت فيها سوى مجموع أقدار، يدبر الأمر في أرجائها ملك لم ينس فيها نميلا بين أحجار، أقواتها قدرت مذ جاء بارئها لا فرق فيها لذوي تقوى وفجار. الإنسان أهم شيء يكون عفيف، أهم شيء في الحياة أن يكون عفيفا، ولا يسأل إلا الله تعالى، ولا يسأل إلا الله تعالى، ولا يصاحب إلا مؤمنا. إخواني، الله سبحانه وتعالى رفع لنا ذكرى مخلوق هو من أخس المخلوقات عندنا، لماذا؟ لأنه صاحب المؤمنين، وحط لنا ذكرى مخلوق هو من أعلى المخلوقات عندنا، ملك رئيس جمهورية. وتلكم قصة أهل الكهف التي رفع الله فيها ذكرى كلب أجلكم الله لأنه صاحب المؤمنين، وحط فيها ذكرى الملك الذي خاصم المؤمنين. ولم يزل لحديث الكهف رجع صدى نتلوه فوق سماء الدهر قرآنا، أودى الزمان بدقيانوس ملك أهل الكهف، أودى الزمان بدقيانوس وارتفعت للكلب ذكرى لأن الكلب ولانا. ولهذا أنا أطلب منك عندما تخاصم إنسان، عندما تعتدي على إنسان، إذا شط لسانك ووصفته بأنه كلب اعتذر من كلب أهل الكهف، لأنه كريم عند الله، لأنه صاحب المؤمنين. شبه الإنسان البعيد عن الدين الذي يأكل الدنيا بدين بالكلب الذي ذكر في سورة الأعراف، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فقصص القصص لعلهم يتفكرون. أهم شيء في الحياة أن تكون عفيفا، لا تمد يديك إلى البشر. البشر كلهم ضعفاء، كلهم فقراء. يقول الإمام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه: لحفر بئر بإبرتين وكنس أرض الحجاز في يوم ريح بريشتين وغسل عبدين أسودين حتى يصيرا أبيضين ونقل بحر الروم بغربالين أهون من الوقوف على باب لئيم يراق له ماء العين. لا تسأل إلا الله، لا تعتصم إلا بالله، اصبر على هذا الدنيا كما صبر سيدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا ممن يعبر عن حبه لنبيه بالعمل قبل القول يا الله. اللهم اجعلنا ممن يقتدون بسنته. اللهم اجعلنا من عبادك الصابرين. اللهم اجعلنا من عبادك الصابرين. اللهم اجعلنا من الصابرين على الطاعات. اللهم اجعلنا من الصابرين على المعاصي. اللهم اجعلنا من الصابرين على الابتلاء. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا غائبا إلا وبالخير والسلامة رددته. اللهم رد غائبينا إلى أهلهم يا الله. اللهم فك أسرانا يا رب العالمين يا الله. ولا مسلما مجاهدا في سبيلك إلا نصرته. اللهم انصر المسلمين المجاهدين في كل مكان يا الله. ولا طالبا إلا سددته. اللهم سدد إخواننا الطلاب في امتحاناتهم يا رب العالمين. اللهم اجعل همهم هو دينهم. اللهم اجعل همهم هو نصرة دينهم يا رب العالمين. اللهم سدد أقلامهم. اللهم أنزل الغيرة في قلوبهم لدينهم يا رب العالمين. اللهم اجعلهم جنودا للإسلام يا الله، ممن ترتفع رؤوسهم بدينهم يا رب العالمين. سددهم بتسديدك يا الله، وفقهم بتوفيقك يا رب العالمين، واجعل غايتهم هي رضاك يا رب العالمين يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا الله. اللهم اجعلنا من حزبك يا رب العالمين، فإن حزبك هم الغالبون. اللهم اجعلنا من جندك يا الله، فإن جندك هم المنصورون. اللهم اجعلنا من أوليائك، فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم طهر بلادنا من المنافقين والكافرين. اللهم طهر بلادنا من المنافقين والكافرين والمحتلين. اللهم طهر بلادنا من المنحرفين والعلمانيين والملحدين. اللهم اكنس بلادنا من الاحتلال يا الله، اللهم كره الينا الامريكان والمحتلين، اللهم حبب الينا الاسلام وكره الينا الكافرين من الامريكيين والمنحرفين والعلمانيين، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم امين. اللهم يا كريم ويا ستار ويا عزيز ويا غفار، حرم بلطفك وكرمك هذه الوجوه عن النار. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واقم الصلاه يرحمك الله.